السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الحمد لله أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أحمده سبحانه جعل كتابه للمؤمنين هدى ومن أعرض عنه فقد ضل وغوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكبر شهادة وأصدق قيلا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن العيش مع القرآن وفي ظلاله نعمة يتفضل الله بها على من يشاء من عباده والإقبال على كتاب الله وتفهم معانيه ومعرفة حقائقه وهداياته حياة للنفوس ونور وهدى للمرء وآثر عظيم في التصور السليم وإدراك الأمور على وجهها الصحيح لذا فقد حرص السلف الصالح رضوان الله عليهم أن يعيشوا مع القرآن ويتفاعلوا معه ويتشبعوا بما فيه من القيم والإرشادات والتصورات. قيل لبعض السلف: إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء؟ فقال: أو شيء أحب إلي من القرآن حتى أحدث به نفسي؟ نعم، هكذا كانت صلتهم بكتاب ربهم، يتلذذون بقراءته وتحيا قلوبهم به وتأنس نفوسهم وتقر أعينهم ويتمثلون هديه ويترجمون معانيه في حياتهم ويجهدون في جعله واقعا يعيشونه. أيها الإخوة، وحينما يتناول المحللون الأحداث الحاصلة ومجريات الواقع، فإننا بحاجة إلى نظر وربط من نوع آخر. ذلكم عباد الله أن تدبر القرآن والوقوف مع آياته والنظر فيما يقع بعين البصيرة خير وسيلة لاستكشاف حقائق القرآن ورؤية ما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه رأي العين، مما يزيد المؤمن يقينا بأن هذا الكتاب من عند الله حقا ولا مرية فيما أخبر عنه سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فتعالوا بنا عباد الله نعيش مع بعض تلك الحقائق القرآنية التي أخبرنا الله تعالى عنها. فمن ذلك قوله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، الآية. وهذا واضح بين في الواقع، ولن يجد المؤمن مشقة في إدراك هذه الحقيقة الثابتة في تاريخ اليهود المعاصر. فعشرات المجازر الوحشية فضلا عن تاريخهم الغابر المرير منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كافية في بيان ذلك. وفي هذه الحرب القائمة يفتخر جندي يهودي قبل أيام بأنه قتل 13 طفلا فلسطينيا، مما يدلك على الحقد الدفين والعداوة المتأصلة في نفوسهم ضد الإسلام والمسلمين. ومن الحقائق القرآنية قوله تعالى عن اليهود: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فهم بحمد الله كلما عقدوا أسبابا يكيدون بها الإسلام وأهله، هيأ الله من يبطلها ويرد كيدهم عليهم. قال الشوكاني رحمه الله تعليقا على هذه الآية: أي كلما جمعوا للحرب جمعا وأعدوا له عدة شتت الله جمعهم وذهب بريحهم، فلم يظفروا بطائل ولا عادوا بفائدة، بل لا يحصلون من ذلك إلا على الغلب لهم. وهكذا لا يزالون يهيجون الحروب ويجمعون عليها ثم يبطل الله ذلك. وهذه الحرب التي أشعلوها ضد إخواننا في غزة أنموذج واضح في تجلي هذه الحقيقة. فقد ظن هؤلاء اليهود وأعوانهم أن مسلمي فلسطين شعب يمكن تجويعه وقهره وإذلاله بأساليب الحصار والتضييق، فإذا به يكون بفضل الله أقوى ما كان طوال سنوات الجهاد والرباط والمقاومة منذ ذلك العام الذي مهد فيه الغرب لاحتلال أرض الإسراء والمعراج. قبل ما يقارب من 64 سنة، قبل ما يقارب 64 سنة، فما زاد المؤمنين قبل ما يقارب 64 سنة، فما زاد المؤمنين هناك إلا صبرا وعزيمة وثباتا. ومن الحقائق القرآنية كذلك قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الآية جاءت هذه الآية الكريمة في سياق فرض الجهاد كما هو ظاهر، وصدق الله. فلقد ذاق إخواننا في فلسطين وفي غزة تحديدا الأمرين من الحصار الظالم الذي فرض عليهم منذ عام 1429 للهجرة، فاختار هؤلاء مبدأ المقاومة والدفاع، فنشأ جيل كبير من أطفال الحجارة، وأخذوا على عاتقهم الجد في إتقان العمل العسكري من جانبيه الميداني والتقني. وقد أدهش العالم التقدم التقني الذي وصلوا إليه رغم الحصار والتجويع والتشديد عليهم ومنعهم حقوقهم. ومن الحقائق القرآنية التي ينبغي ألا نغفل عنها قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فالقرآن صريح والتاريخ شاهد بأن التمكين لا يمكن أن ينتج في بيئات المترفين المنغمسين في اللذات والشهوات، بل لا يمكن أن يقوم إلا على أيدي أناس يسترخصون الموت في سبيل الله ويعشقونه كما يعشق عدوهم الحياة ويحرصون عليها. ولا يتحقق التمكين كذلك إلا على أيدي من لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والأقصى المبارك وفلسطين عامة لن يتحرر من رجس يهود إلا على أيدي من وصف الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولن يتحقق فيها وعد الله إلا على يد من اتصفوا بصفة العبودية لله وحده، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. أيها الإخوة، ومن الحقائق القرآنية التي قد تغيب عن مفهوم بعض المسلمين أن الانتصار الحقيقي هو انتصار المبدأ والصبر عليه أمام العدو، وإن أثخن العدو فيه الجراح وقتل ما قتل فإن الله تعالى قد بين ما يصيب العدو ويحصل لهم عند القتال، فقال سبحانه: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. فإن كان المؤمنون يتألمون من القتال وآثاره فأعداؤهم كذلك يتألمون منه أشد الألم. ومع بيان الله عز وجل لهذا الأمر، إلا أن أناسا عميت بصائرهم عن حقائق القرآن فقاسوا الانتصار العسكري بعدد من يقتل من الطرفين، والقرآن يبطل هذا الفهم، فإن الله وصف إحراق أصحاب الأخدود عن بكرة أبيهم بالفوز الكبير. وتأملوا في قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل، وفي القراءة الأخرى قتل، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. ويأتي بعد ذلك بعض المنافقين من صهاينة العرب والعجم، واغتر بهم بعض الجهال السذج، ليتحدث بكل وقاحة متجردا من كل مروءة، ليشمت بالمجاهدين من أهل الرباط، وليقف صفا واحدا مع أعداء الله الصهاينة المعتدين، فصار من حيث يشعر أو لا يشعر دعما وسندا لليهود على المسلمين. وهذا الفعل المشين والموقف المخزي تظهر معه حقيقة قرآنية أخرى قد أخبر الله تعالى عنها، فقد مارس المنافقون الأوائل حين دعا داعي الجهاد وحث النبي صلى الله عليه وسلم على النفقة والبذل، مارس هؤلاء هوايتهم المفضلة بالسخرية من المتصدقين الذين لم يجد بعضهم إلا الشيء القليل، واليوم يسخر أحفادهم من أسلحة المجاهدين المتواضعة قياسا على الترسانة التي يملكها اليهود الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فتأمل رعاك الله في قوله تعالى: والذين لا يجدون إلا جهدهم، ما أشبه الليلة بالبارحة. وصدق الله: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. وآخر هذه الحقائق القرآنية التي نذكر بها قوله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. فالألم مشترك بين أطراف الحرب، والحرب سجال، لكن ثمة غاية من أمثال هذه الحروب لا يفهمها من عمي عن فهم الحقائق القرآنية، وهي تمييز الصفوف، وليعلم الله الذين آمنوا فيميزهم من المنافقين والمتخاذلين ويتخذ منكم شهداء. فالشهادة كرامة واصطفاء من علام الغيوب لا ينالها كل أحد، فهي شرف لا يستحقه الظالمون الذين أبغضهم الله فثبطهم عن القتال وهم قادرون عليه، أو أجروا ألسنتهم وأقلامهم قدحا وذما في الجهاد والمجاهدين. ولهذا ختم الله تعالى الآية بقوله: والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ناصر أوليائه ومعزهم وغالب أعدائهم ومذلهم، والصلاة والسلام على أشرف خلقه نبينا محمد وآله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحقائق القرآنية كثيرة مبثوثة في سور القرآن، وليس المراد بما ذكر حصر الحقائق القرآنية التي ظهرت في هذه الأحداث والحروب القائمة، ولكن المراد لفت النظر إلى حضور آيات القرآن في حياة المسلمين وبث مزيد من اليقين في أن هذا كلام الله، وهي دعوة لتدبره وتأمله، فلذلك تأثير عجيب على كيان المرء، على عقله وعلى قلبه وعلى نفسه، وينعكس ذلك كله على اهتماماته وفكره ومشاعره وسلوكه. والمؤمن المتصل بربه برباط وثيق يفزع إلى كتاب الله، فتهدأ نفسه بقراءته، وتطمئن روحه بقربه وتسليته، وتأمن ذاته بالإيمان بمعانيه. وإن العبد المؤمن ليتأمل قدر تلك النعمة العظيمة التي اختص الله بها تلك الأمة، وهي القرآن المجيد. فهذه فضيلة عظيمة لا يكافئها فضيلة. يقول سبحانه ممتنا على عباده المؤمنين: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول عز من قائل: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة، إن من الخطأ الجسيم فصل آيات الله تعالى عن الواقع، وعدم ربط الأحداث والمجريات الحاصلة بحقائق القرآن. وقد أكد ابن القيم رحمه الله تعالى على هذه القضية، وأن الواقع يدخل تحت نصوص القرآن وتوجيهاته وهداياته، ويتضمنه لا محالة. فعند قوله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، قال رحمه الله: والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنون في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل لم يعقبوا وارثا، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. يقول رحمه الله: وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. أيها الإخوة، الأحداث والصراعات بين أهل الإسلام وبين الكفار والمنافقين تتكرر، ولكن الذين يمثلون الأدوار قد يختلفون. فاللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسعة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في الدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وعمل برضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، واجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في كل مكان، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من بغى عليهم، وخذ بثأرهم منه، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك وعذابك إله الحق.